لدم الصلاة والسلام على رسول الله بعد استكمالا لما سبق من طلب العلم الدنيا وسبق كلام الشوكاني رحمه الله تعالى فيما حدث كثير من طلبة العلم في زمانه. نذكر يعني بأن حين نذكر هذا نقرأ هذا الكلام يعني إنما نريد أن نصلح من أنفسنا النفس يعني أمارة بالسوء والنفوس تتغير، ليس إنسان يثبت على حاله، الإيمان يزيد وينقص، إنسان أحواله تتغير وتتبدل. كم من إنسان كان طالب علم مستفيد ثم تبدل حاله والعياذ بالله، فالنفوس يعني قابلة للتغيير، ويعني أول من يحتاج لهذا لا أنفسنا، يعني أنا عن نفسي يعني بحاجة إلى هذا، يعني نحتاج إلى يعني مراجعة حال السلف. كان عليه السلف من الصلاح والحرص على يعني الآخرة، الثبات على الدين والحذر من أبواب الفتن، أبواب الفتن كثيرة تعرض للنفوس، فلا يعني يجب أن تكون نيتنا في ذلك إصلاح أنفسنا أولا. الإنسان يحرص على إصلاح نفسه قبل غيره، المقصود إصلاح أنفسنا نظرة في حال السلف. قال: أما حال أئمتنا السابقين رحمهم الله في هذا الباب، فكانوا يفرون من القضاء فرار أحدهم من الأسد، ومن ذلك ما في السير. قال أبو عمر الكلبي: كان حرملة فقيها، حرملة بن يحيى التجيب المصري، أحد الروايات الذين أكثر عنه مسلم رحمه الله في صحيحه، قال: لم يكن بمصر أحد أكتب عن ابن وهب منه، وذلك أن ابن وهب أقام في منزلهم سنة وأشهرا مستخفيا من عباد إذ طلبه ليوليه القضاء بمصر. كان هذا إيه؟ منفعة، كان في هذا منفعة عظيمة لحرملة، أنه يعني كان أثبت الناس في حديثه، جمع سمع منه الكثير. هذا يبين يعني حد ابن وهب رحمه الله تعالى أنه طلب القضاء فهرب منه واستخف، يعني حبس نفسه عند حرملة لا يخرج يعني فرارا من القضاء. والآن المسألة الناس تتصارع عليه، شوف الآن مسألة الانتخابات لما تعرض للشعب يتصارعون عليها تصارع رهيبا، ومنهم لم يلبس هذا ثوب الدين، لم يفعل هذا جهادا ونصرة للدين ونحو ذلك، وقد يكون صادقا، لكن النفس تتطمع. السلف رحمه الله تعالى كانوا يفرون لما يعلمون ما في ذلك من الفساد الذي يدخل على النفس، فكانوا يعني يطلبون القضاء وهم كانوا يحكمون في القضاء بشرع الله. قال الله يعني ليسوا مقيدين انهم بقوانين او نحو ذلك، لا، كانوا يقضون بما يرونه موافقا للكتاب والسنه، لا يملى عليهم لا قوانين ولا شيء، مع ذلك كانوا يفرون يخافون من ذلك لما فيه من يعني فتح باب الشر على انفسهم، ويرون العلم ارفع منزله، ان الدنيا كلها لا تساوي شيئا في العلم. مجالس العلم الإنسان يعني يتعلم كتاب الله وسنة رسوله يعني ويتفقه في الدين رفع له، علو منزلة وغذاء للقلب، الإنسان غذاء قلبه أنفع له من المناصب ومن الدنيا والنفاق. لكن يعني النفس تتطلع، تحتاج إلى كبح، كبح النفس، فكان هذا حاله. قال: أخبرني بذلك يحيى بن أبي معاوية، وفي السير أيضا، وقال زائدة: امتنع منصور من القضاء، فدخلت عليه وقد جيء به بالقيد، وقد جيء بالقيد المقيدة، يعني عايزين يدخلوا القضاء بالقيد، قيدون ويسحبون القضاء كأنه يقام عليه حد. فجاءه خصمان فقعدا فلم يسألهما، ولم يكلمهما. فقيل ليوسف بن عمر الذي كان وليه قيل له لو نفرت لحمه لم ين القضاء، لو قطعته قطعا ما لو نفرت لحمه يعني قطعته لم ين القضاء فتركه. وكان أحدهم يهجر صاحبه من أهل العلم إذا ولي القضاء. منصور بن المعتمر. ففي تهذيب التهذيب في ترجمة وكيع قال محمد بن عامر المصري: سألت أحمد وكيع أحب إليك أو يحيى بن سعيد؟ قال وكيع، يعني يحيى بن سعيد في الحفظ والإتقان ليس له نظير. يحيى بن سعيد كان يعني جبل الحفظ وإماما في الجرح والتعديل وفي معرفة علل الحديث وطرق. يحيى بن سعيد قد قال ليس له نظير في معرفته، يعني لو أنه خالفه يعني خمسة من الرواة لما جرأ أحد أن يقول أخطأ يحيى بن سعيد القطان من شدة ضبطه وحفظه. فقيل لأحمد: وكيع أحب إليك أو يحيى بن سعيد؟ قال وكيع. قلت لما؟ قال كان وكيع صديقا لحفص بن غياث فلما ولي القضاء هجر، وكان يحيى بن سعيد صديقا لمعاذ بن معاذ فلما ولي القضاء لم يهجر. مش ولي القضاء بس، لا ده هو لم يهجر صاحبه فأحمد قدمه عليه. هل هذا يعني كان أقوى في الدين منه؟ مع أن أحمد لا يقدم على أحد سعيد أحدا، لكن في القوة في الدين ونحو ذلك. قال: وحكى محمد بن علي بن الوراق عن أحمد مثل ذلك سواء في وكيع وابن مهدي. وزاد: قد عرض على وكيع القضاء فامتنع، عرض على وكيع القضاء فامتنع منه. في الميزان في ترجمة ابن عليا: كان ابن المبارك يتجر ويقول لولا خمسة ما اتجرت. كان ابن المبارك رحمه الله تعالى حريصا على أبواب الخير كلها، كان يجاهد ويحج، يجاهد عملا ويحج عملا، كان يرابط في الثغر وهو يملي الحديث، يجمع بين كل صفات الخير رحمه الله تعالى. وكان يتجر ويقول لولا خمسة ما اتجرت، مش يتاجر عشان كثرة المال ولا رغبة في المال، إنما كان يتاجر ليكفي هؤلاء العلماء ليتفرغوا للعلم. قال لولا خمسة ما اتجرت. السفيانان، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، وفضيل، فضيل بن عياض، وابن السماك وابن علي، فيصلهم. فقدم سنة فقيل له قد ولي ابن علية القضاء. سماك أظنه اسمه عمرو، لا يحضر اسمه الآن. ابن علية ما اسمه أنت؟ اسماعيل بن الأرنبوس. فقيل له قد ولي ابن علية القضاء فلم يأتي ولم يصله، لم يعطيه ما كان يعطيه مما كان يعطيه. فركب ابن علية إليه فلم يرفع له عبد الله رأسا فانصرف، وخف عليه فلم يرفع إليه رأسا. فلما كان من غد كتب إليه رقعة يقول: قد كنت منتظرا لبرك وجئتك فلم تكلمني، فما رأيت مني؟ فقال ابن علي: يأبى هذا الرجل إلا أن نكشر له العصا. فقال ابن المبارك، قلت ابن علي، فقال ابن المبارك: يأبى هذا الرجل أن نكشر له العصا، يعني أن نكشر العصا للضرب يعني، مع أنه كان شيخا لكن كانوا يعني في الحق لا يجاملون. ثم كتب إليه: يا جاعل العلم له بازيا. البازي هو الصقر الذي يصطاد به، يعني جعل العلم إيه له، يعني وسيلة لصيد أموال الناس. يا جاعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك في سردها لترك أبواب السلاطين؟ أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين؟ إن قلت أكرهت فذا باطل، زل حمار العلم في الطين. الكلام شديد سبحان الله. فلما وقف على هذه الأبيات قام من مجلس القضاء فوطئ بساط الرشيد وقال: الله الله ارحم شيبتي فإني لا أصبر على الخطأ. يعني رجع من توهة، يعني لم يجادل ولم يبرر نفسه، تأثر بكلامه وخشي على نفسه، خشي أن يعني المنصب يحول بينه وبين العلم، علم أشرف، كلام العلم أشرف عندهم من هذا. قال: لعل هذا المجنون قد أغرى عليك. يعني يعلم أن ابن المبارك يعني كان يعني انصحه منه. قال: ثم أعفاه فوجه إليه ابن المبارك بالصر ما كان ومع ما كان عليه أئمة السلف من الزهد في الدنيا والمناصب والرياسة، فقد أتتهم وهي راغمة تصديقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همة فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، إلا ما كتب له، يعني مهما حرص عليها فلم يأته منها إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. وفي السيرة عن أشعث بن شعبة المصري قال: قدم الرشيد الرقة فانجفل الناس خلف ابن المبارك. يعني الرشيد هارون الرشيد الخليفة، خليفة المسلمين وأمير المؤمنين، وهو في الرقة وابن المبارك في الرقة في نفس المدينة، فالناس تركوا هارون الرشيد والتفوا حول ابن المبارك، وتقطعت اللعاب يعني من الزحام وتسليدوش بعضها على بعض، وارتفعت الغبرة كذلك من الزحام زحامهم وتدافعهم، ارتفع الغبار، فأشرفت أم ولد لأمير المؤمنين من برج القصر الخشب، فقالت: ما هذا؟ قالوا: عالم من خراسان قدم، قدم من خراسان إلى الشام، فالناس اجتمعوا عليه والتفوا حوله لينتفعوا بعلمه، يعني حاجة الناس إلى علمه، التفوا حوله ليستفيدوا من علمه. والاجتماع أحيانا، الالتفاف ده أحيانا ما يكونش من أجل العلم، إنما الناس من أجل شهرة ولا أشياء يتجاوز فيهم، لكن الاجتماع مع العلماء وقتها كان للنفع من علمهم، بس يسمعون من حديثه، يستفيدون من أخلاقه، من نصائحه، من نحو ذلك. قالوا: عالم من أهل خراسان قدم. قالت: هذا والله الملك، لا ملك هارون الذي لا يجمع الناس إلا بشرط وأعوان، يعني بأعوانه وأتباعه وجنوده هم الذين يجتمعون حوله، لكن الناس هنا لا يطمعون في ما عند ابن المبارك، لا في مال ولا جاه ولا منصب ولا أي شيء من الدنيا، هذا هو الملك يا أخوان. قال: وفي السير في تاريخ ابن جرير بإسناد أم الرشيد قال: والله ما أدري ما آمر في هذا العمري، عمر هو عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عبد العزيز لعبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. يعني هو ليس رجلا مشهورا يعني بالعلم، ليس من الحفاظ ولا من الفقهاء المشهورين، لكن كان هو من أهل العلم، لكن كان يعني في الزهد في الدنيا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام بالسنة كان معروفا. وكان هارون الرشيد يخاف منه لأنه ليس يعرف ما عنده، يخاف لعله يخرج عليه أو يجمع الناس تجتمع له لصلاحه وحب الناس له أن يقوم عليه، ويخشى من جانبه. أكره أن أقدم عليه وله سلف، وإن أحب أن أعرف رأيه فينا. وقال عمر بن بزيع والفضل بن الربيع نحن له. فخرج من العرج إلى موضع له بالبادية في مسجده، فأناخ وأتياه على زي الملوك في حشمة، فجلس إليه فقال نحن رسل من وراءنا من المشرق يقولون لك اتق الله إن شئت فانهض. فقال ويحكما فيما، يعني انهض يعني قم واخرج والناس يجتمعون لك. قال ويحكما فيما ولمن؟ قال أنت. قال والله ما أحب أني لقيت الله بمحجمة دم مسلم وإن لي ما طلعت عليه الشمس. فلما أيسى منه قال إن معنا 20,000 تستعين بها. قال لا حاجة لي بها. قال أعطها من رأيت. قال أعطياها أنتما. فلما أيس منه ذهب ولحق بالرشيد فحدثاه، فقال ما أبالي ما صنع بعدها. لما عرف أنه لا يريد الدنيا ولا يريد ملكا ولا يطمع في ملك، إنما يريد طاعة الله ويخاف الله عز وجل، قال ما يبالي ما صنع بعد هذا. لو تكلم فيه فأمره سهل، لأنه يتكلم فيه لله وينصح لله لا ينازعه في الملك، فالملوك يخافون على عروشهم وعلى مناصبهم. فبين العمري في المسعى إذا بالرشيد يسعى على دابته، فعرض له العمري فأخذ بلجامه، أخذ بلجام دابته، فأهووا إليه، يعني من حوله من الحرس قاموا عليه، فكفهم الرشيد وكلمه، فرأيت دموع الرشيد تسيل. فتأمل أثر العالم فيهم حين زاهد في دنياهم، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا القناعة وأن يغنينا من فضله. فمن أعظم البلاء على الطالب اليوم فقده الأسوة، فإن كثيرا ممن ترأسوا حريصون على المال والدنيا، ومن لم يؤتها فهو معظم لمن حصلها، حريص على صحبتهم في وجاهات مزيفة، بخلاف حال سلفنا رحمهم الله الذين كانوا أهلا للتأسي بهم. في الحلية عن جعفر بن سليمان، عن جعفر بن سليمان قال اجتمع مالك بن دينار ومحمد بن واسع، فقال مالك، أي مالك بن دينار، إني لأغبط رجلا معه دينه، له قوام من عيش، راض عن ربه عز وجل. وقال محمد بن واسع إني لأغبط رجلا معه دينه، ليس معه شيء من الدنيا، راض عن ربه. قال فانصرف القوم وهم يرون أن محمدا أقوى الرجلين. وما أصعب الإخلاص على النفس قال سلمة بن كهيل ما رأيت أحدا يطلب بعلمه ما عند الله تعالى إلا ثلاثة، عطاء وطاووسا ومجاهدا. حب الدنيا من أعظم الآفات التي تعرض لطالب العلم. أسأل الله أن يقينا وإخواننا المسلمين فتنة الدنيا وعذاب الآخرة، كان السلف يبذلون من مالهم للدين، ومن أمثلة ذلك ما في الحلية كان زبيد الأيامي مؤذن مسجده، فكان يقول للصبيان: يا صبيان تعالوا فصلوا، أهب لكم الجوز. قال: فكانوا يجيئون ويصلون ثم يحوطون حوله، فقلنا له: ما تصنع بهذا؟ قال: وما علي، أشتري لهم جوزا بخمسة دراهم ويتعودون الصلاة. ايه الجوز المعروف الجوز. قال: وفي سنن الدارمي عن عبد الأعلى عن الحسن أنه دخل السوق فساوم رجلا بثوب فقال: هو لك بكذا وكذا، والله لو كان غيرك ما أعطيته ما أعطيته ما أعطيته. فقال: فعلتموها، فما رؤي بعدها مشتريا من السوق ولا بائعا حتى لحق بالله عز وجل. وعن أبي معشر عن إبراهيم أنه كان لا يشتري ممن يعرفه. وعن عبيد بن الحسن قال: قسم مصعب بن الزبير مالا في قراء أهل الكوفة حين دخل شهر رمضان، فبعث إلى عبد الرحمن بن معقل بألفي درهم، فقال له: استعن بها في شهرك. فردها عبد الرحمن بن معقل وقال: لم نقرأ القرآن لهذا. وعن عبيد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى قال لعبد الله بن سلام: من أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون بما يعلمون. قال: ما فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ قال: الطمع. يعني إذا تعلق القلب بالدنيا سال العلم، إما العلم وإما الدنيا. قال: وفي الحلية عن خالد بن دريك قال: خرج ابن محيريز إلى بزاز، بزاز بائع القماش الذي يبيع البزة وهو القماش، يشتري منه ثوبا والبزاز لا يعرفه. عبد الله بن محيريز أحد التابعين معروف من خيار التابعين رحمه الله. قال: وعنده رجل يعرف ابن محيريز، فقال: بكم هذا الثوب؟ قال الرجل: بكذا وكذا. فقال الرجل الذي يعرفه: أحسن إلى ابن محيريز. فقال ابن محيريز: لما جئت أشتري بمالي ولم أجئ أشتري بديني. إنه يعني لا يحب أن يكرم لكونه ابن محيريز، إنما يحب أن يشتري بماله كغيره من المسلمين، ويحب أن يكرم لأجل علمه أو لأجل دينه أو لأجل صلاحه. قال: لما جئت أشتري بمالي ولم أجئ أشتري بديني. فقام ولم يشتري وترك، يعني سد باب الشبهة على نفسه. ورواه أبو نعيم من طرق أخرى. قال: وفي الحلية عن سفيان الثوري قال: لما أردت أن أطلب العلم قلت: يا رب إنه لابد لي من معيشة، ورأيت العلم يدرس أيام يهلك وينتهي، فقلت: أفرغ نفسي لطلبه. قال: وسألت ربي الكفاية والتشاغل لطلب العلم، فما رأيت إلا ما أحب إلى يوم هذا. وفي الحلية قيل لعبد الله بن المبارك: من أئمة الناس؟ قال: سفيان والذنوب. قيل له: من سفلة الناس؟ قال: من يأكل بدينه. غالبها صحيحة أصلا، يعني ما لا يدقق فيها، لا يدقق في الحديث. سبحانك اللهم. الغبطة أنه يحصل حسد، يعني حسد الاثنين يتمنى أن يكون مثله.